قامت كوريا ببناء أو إعادة بناء المشاهد الكثيرة في غضون سنوات. بنى المستر المركزي التابع لوزارة إدارة أعراض الدولة وحماية بيئتها المستنبت المكشوف الجديد ذا القدرة الكبيرة بحيث فتح الآفاق القادرة على زيادة إنتاج شتلات الأشجار بعشرة أضعاف عما كانت عليه في السابق. وأنشأ قاداو يانغدوك بموافسة بيونغان الجنوبية المستنبت المكشوف بثلاثة هكتارات حيث تم إدخال رشاشة دبابية المعتمدة على الري الطبيعي وبنى مخزن شتلات الأشجار والدافية وغيرها جيدا إلى جانب دافية زجاج الصلب. وشيد قاداو جانيون بموافسة هوانغي الجنوبية مبنى المشتل التي يبلغ مساحته أكثر من 2000 متر مربع والذي يستكمل لكل الظروف اللازمة لإنتاج شتلات الأشجار. هذا وتجددت المشاهد الأم لمحطات إدارة الحراج في المناطق الكثيرة مثل قاداي إيتشون بموافسة كانغون وقاداي سينغي بموافسة هوانغي الشمالية كقاعدة إنتاج شتلات الأشجار تحت المستنبت المكشوف والمنبت الدائري والدافية وتجهيزات إنتاج كترة الدبال للأغراس وإلى آخره.